كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سبق الكلام على هذه الآية فيما يتعلق بتفسيرها بما يسر الله عز وجل، وسبق الكلام على شيء من فوائدها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة ولو كانت عاصية فاسقة، لأن النهي إنما هو عن نكاح المشركات. ولكن هناك شيء واحد من المعاصي لا يحل للإنسان أن يقدم على المرأة إذا كانت متصفة به، وهو الزنا. فالزانية لا يجوز للإنسان أن يتزوجها حتى تتوب توبة ظاهرة بينة، لقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما الفسق بما دون ذلك فلا يمنع النكاح، ولكن لا شك أنه كلما كانت المرأة أقوى دينا فهي أولى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمة أي المرأة المؤمنة خير من المشركة ولو أعجبت أي المشرك، وهذه الخيرية مطلقة، لم يقل لا خير منها في كذا أو كذا، فهي خير منها على الإطلاق، خير من المشرك. والإيمان يتفاوت، وإذا كان الحكم معلقا بوصف الإيمان دل ذلك على أنه كلما كانت المرأة أقوى إيمانا وأكثر عملا للصالحات فهي أولى، فيكون ذلك شاهدا للحديث الذي أشرت إليه آنفا: اظفر بذات الدين تربت يداك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرأة المشركة قد تعجب الإنسان، وأن إعجاب الإنسان بما عليه المشرك في أمر تقتضيه الفطرة والطبيعة لا بأس به، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى محبة هذا المشرك أو مودته. فمثلاً لو أعجب الإنسان من رجل مشرك عثوره أي هذا المشرك على دواء لمرض عضال لم يتوصل الناس إلى دوائه، فإن هذا لا شك أنه يعجب الإنسان ويقول: إن هذا رجل حاذق، ولكنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي ذلك إلى محبة الرجل وتعظيمه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا نكاح إلا بولي، أي أن المرأة لا تزوج نفسها، ويظهر ذلك باختلاف التعبير في الآية الكريمة. ففي الآية الكريمة قال الله: لا تنكح المشركات، وهذا خطاب للأزواج، فالزوج هو الذي ينكح نفسه، وأما في النساء فقال: ولا تنكح المشركين، فدل هذا على أن المرأة لا تملك إنكاح نفسها من أحد، وإنما ينكحها وليها، وقد جاءت السنة واضحة في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر، فدل ذلك على أن المرأة لا تزوج نفسها مهما بلغت من العقل والذكاء والمعرفة، فلا بد أن يزوجها وليها. وولي المرأة في النكاح هم العصبات، فذوي الفروض ليس لهم ولاية، وذوي الأرحام ليس لهم ولاية. وعلى هذا فالأخ من الأم لا يزوج أخته من أم، والخال لا يزوج ابن أخته، إنما الولاية في النكاح للعصبة فقط. لو وجدنا ابن عم بعيد جدا من المرأة ووجدنا أخاها من أمها، فالذي يزوجها ابن عمها البعيد ولا يزوجها أخوه من أمه، حتى لو لم يوجد أحد من العصبة زوجها القاضي ولم يزوجها أخوها من أمها إلا أن يوكله القاضي. لأن القاعدة لدينا هو أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة فقط دون أصحاب الفروض ودون ذوي الأرحام. وإذا اجتمع أخوان أحدهما شقيق والآخر من أب، فالشقيق هو الولي لأنه أقوى صلة بأخته، حيث إنه شقيقها من أبيها وأمها، والأخ من الأب إنما يتصل بها بالأب فقط. وإذا وجد عم وابن عم فالعم أولى، وإذا وجد ابن عم بعيد وعم الأب فابن العم البعيد أولى، لأن ابن العم البعيد يتصل بالمرأة بالجد، وعم الأب يتصل بأبي الجد، فيكون قرابة ابن العم البعيد أقرب من قرابة عم الأب. والترتيب معروف عند أهل العلم، لكن المهم الذي أحب أن يفهم أنه لا ولاية لذي فرض ولا ذي رحم، وإنما الولاية للعصبات فقط. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو تزوجت امرأة مؤمنة بمشرك فالنكاح باطل، بقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وإنما كان باطلا لأنه وقوع فيما نهى الله عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو أن امرأة مسلمة أعجبت برجل كافر وطلبت التزويج منه قلنا لا نزوجها مهما كان الأمر، حتى لو فرض أنها هدت نفسها بالقتل قلنا فلتقتل نفسها ومعيدها النار. فإن قالت إنها ستكفر لتحل لهذا المشرك قلنا إذا كفرت فقد ارتدت، وحينئذ نأمرها أن تعود إلى الإسلام، فإن عادت وإلا قتلناها. فإن قال قائل وهل يجوز للمرأة المؤمنة أن تتزوج بفاسق؟ قلنا نعم يجوز، لأن الفاسق معه أصل الإيمان، إلا في حال واحدة، إذا كان فسقه بالزنا فإنه لا يحل لها أن تتزوج به حتى يتوب، لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والآن قد أرهقنا الوقت، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.